لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع ونجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. نستكمل اليوم بإذن الله تعالى ما بدأناه من التعليق على تفسير الميسر، وتوقفنا عند سورة الممتحنة وعند قوله سبحانه وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وقلنا أن هذه السورة سورة مدنية، ورد فيها أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بامتحان النساء المهاجرات، وسيأتي معنا بإذن الله. وتحدثنا في مطلع هذه السورة عن قصة الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، وقصة إرساله الرسالة التي يذكر فيها أسرار النبي صلى الله عليه وسلم وأسرار غزوته إلى مكة، ونهي الله عز وجل عن موالاة المشركين. ثم قال الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم من المشركين محبة بعد البغضاء وألفة بعد الشحناء بانشراح صدورهم للإسلام، والله قدير على كل شيء والله غفور لعباده رحيم بهم. فبعد أن نهاهم الله سبحانه وتعالى عن موالاة الكافرين من كفار قريش، وأوضح لهم ما في صدور الكافرين لهم من البغضاء بسبب عدم إيمانهم، ووضح لهم أن هؤلاء المشركين الذين توالونهم من أقاربكم في مكة هم يكونون لكم العداء والبغضاء، ولو تسلطوا عليكم لقتلوكم ولا تسلطوا عليكم حتى بألسنتهم سبا وشتما وإذلالا. ثم بعد أن أمرهم الله عز وجل بهذا والتزم المسلمون بهذا، بيّن الله سبحانه وتعالى لهم أنه قادر على أن يهدي هؤلاء الأقارب الذين في مكة المسلمين، عفوا الكافرين الذين في مكة، الله عز وجل قادر على هدايتهم وإنزال الإيمان على قلوبهم، فيكون لكم بعد العداوة يكون لكم تعود الصلة بينكم وبينهم في القربة والمودة والمحبة والعشرة التي بالمعروف. وختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: والله قدير والله غفور رحيم. ووجه ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بهذه الصفات له سبحانه وتعالى أي أنه قادر على تقليب قلوب العباد، فهؤلاء كفار ويهديهم الله عز وجل سبحانه بقدرته، وكذلك هو غفور رحيم فيغفر ويعفو ويرحم من تاب منهم. وهذه الآيات السابقة التي فيها عدم مودة الكافرين والنهي عن موالاتهم هي ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وعندما التزموا بما أمرهم الله عز وجل نفس الله عز وجل عنهم بهذه الآية وبهذه البشرة، وأن كثيرا من هؤلاء الكفار سيعودون إلى الإسلام. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين كما قال الله عز وجل: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم لماذا؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله سبحانه وتعالى إذا أمر عباده بأمر وقالوا أن نلتزم هذا الأمر يبتليهم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر حتى يرى من الصادق في التزامه بأمر الله عز وجل ومن الذي لا يصدق في التزامه بأمر الله سبحانه وتعالى. وقس على هذا في كل أمر من أموره من الأوامر التي يأمر بها الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أي لا ينهاكم الله أيها المؤمنون عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تكرموهم بالخير وتعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم وبركم بهم إن الله يحب الذين يعدلون في أقوالهم وأفعالهم. فبعد منع الله موالاة المسلمين للكفار وضح أنه لا مانع من الإحسان والبر مع الكفار إذا لم يكونوا مقاتلين للمسلمين، من أجل الدين أو أنهم يسعون لإخراج المسلمين من ديارهم. وخرج بهذا كذلك الذمي والمستأمن، فلا تجوز أذيته ولا قتله، بل الواجب العدل معه والإحسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهذا في الوالدين الذين الكفار الذين يأمرون ابنهم بالإشراك بالله سبحانه وتعالى، ويجتهدون في أن يشرك هذا الابن، ومع هذا يأمره الله عز وجل بماذا؟ بالإحسان إليهم وأداء المعروف لهم. وهذا من محاسن دين الإسلام، فمن محاسن دين الإسلام وعجائب أهل السنة والجماعة العدل مع كل أحد وحب الخير لكل أحد. وأعظم الخير هو بيان الإسلام ومحاسنه للناس حتى يدخلوا فيه فينقذونهم من النار وغضب الجبار. وقصص عدل المسلمين وإحسانهم إلى غيرهم من المخالفين لهم كثيرة، من عهد النبوة وابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الحليم الأمين الكريم. فانظروا إلى مشهد النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش وهم يحاصرونه ويؤذونه ويريدون قتله وإخراجه من مكة، فهم ما هم يعلمون أنه صادق وأمين وأنه عادل ولا يغدر ولا يخون ولا ينتصر لنفسه، فيضعون عنده الأمانات، ثم يخرج من مكة فارا من قتلهم له، ويأمر علي رضي الله عنه بماذا؟ بإعادة هذه الأمانات إلى كفار قريش، فلم يخن النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة. والعجيب الأخرى، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يحمله صغر سنه وحزنه على فراق النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه من المشركين الذين حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ومع هذا أخذ هذه الأمانات وردها لهم. أي خلق رفيع أرفع من هذا الخلق؟ وفي المدينة يهودي صغير يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، صبي صغير من اليهود يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيمرض هذا الصبي فيذهب النبي الكريم إلى هذا الصبي وهو يهودي ويعوده ويزوره في مرضه ويطمئن عليه. فهذا من أخلاق الكبار ومن عدل الإسلام وإنصافه. انظروا في قصة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ويلقب بن اليمان لأن جده الأعلى اسمه اليمان، فقال: ما منعني أن أشهد بدرا؟ ولم يشهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقاتل في بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، فأبوه اسمه ماذا؟ حسين. قال: فأخذنا كفار قريش، كفار قريش أخذوا حذيفة رضي الله عنه وأبيه رضي الله عنه، فقالوا: إنكم تريدون محمد، أي تريدون الذهاب إلى محمد للقتال ضدنا معه. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، نحن ذاهبون إلى ماذا؟ إلى المدينة. قال: فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقاتل كفار قريش وهم يعدون العدة لقتاله. وانظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وغيرها من القصص التي توضح إحسان المسلمين وصدقهم ووفائهم بعهدهم مع المسلمين وغير المسلمين. فهذه القيم الرفيعة قيم راسخة في دين الإسلام، لا بد أن نربي النفس عليها حتى نكون سائرين على مراد الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في الاعتقادات، في العبادات، في المعاملات، في التعاملات، نسير على ما يريده الله سبحانه وتعالى من إحسان وبر وعدل وقصد. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بمنقبة عظيمة لأهل العدل والإنصاف والصدق: إن الله يحب المقسطين. فأي منقبة أعظم من هذه المنقبة؟ أن الله يحب الشخص العادل المنصف المحسن. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على ماذا؟ ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. يكون الإنسان قائما بالقسط، قائما بالعدل، فلا يجور من أجل نفسه أو من أجل والده أو ولده أو قرابته. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يجعلكم عداءكم لقوم ألا تعدلوا معهم. اعدلوا هو أقرب للتقوى، التقوى هي العدل حتى مع المخالف، يجب أن تراعي الله سبحانه وتعالى وتتقي في هذا المخالف. إذن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. الله عز وجل ينهاكم عن من؟ ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بسبب الدين وأخرجوكم من دياركم وعاونوا الكفار على إخراجكم أن تولوهم بالنصرة والمودة ومن يتخذهم أنصارا على المؤمنين وأحبابا فأولئك هم الظالمون لأنفسهم الخارجون عن حدود الله. إذن عندنا صنفين: صنف هم عدو لله لم يقاتل المسلمين في دينهم ولم يخرجهم من ديارهم، فهؤلاء قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. وصنف من أعداء الله قاتلوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم، قال إن شاء الله جل إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، فهؤلاء الذين لا توالوهم ولا تحسنوا إليهم. طيب، إذن فهم قسمان مختلفان كما يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله، يقول وحكمان متغيران، وإن كان القسمان لم يخرجا عن عموم عدوي وعدوكم الذي جاء في أول الآية، فكلهم كفار أعداء لله سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها فالتقسيم قسمان: قسم مسالم لم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم فلم ينهى الله المسلمين عن برهم ولا الإقساط إليهم، وقسم غير مسالم يقاتل المسلمين ويخرجهم من ديارهم ويظاهر على إخراجهم فنهى الله المسلمين عن موالاتهم. وفرق بين الإذن بالبر والقسط وبين النهي عن الموالاة والمودة. ثم بين الله سبحانه وتعالى حكما آخر من أحكام المسلمات المهاجرات إلى المسلمين: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوا إذا أتيتمهن أن تنكحوهن إذا أتيتمهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. هذه الآية قال بعض العلم أنها خصصت بعض شروط صلح الحديبية، لأنه من ضمن الشروط في صلح الحديبية أنه إذا أسلم أحد من قريش وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى ماذا؟ إلى مكة. واستثنت هذه الآية النساء المؤمنات، وأنه إذا جاءت المسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة بالله ورسوله فلا يردها لهم، ويرد لهم ما أنفقوا عليها من مهر وغيره لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. وهذه الآية ناسخة لما كان من أول الإسلام من زواج المسلمة من الكافر، فبين الله أنها لا تحل للكافر ولا هو يحل لها سواء كانت في دار المسلمين أو كانت في دار الكفار، فهي لا تحل لهذا الكافر ولا هو يحل لها. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن، أي يجوز للمؤمن أن يتزوج المؤمنة التي في عصمة الكافر إذا انقضت عدتها وأعطاها مهرها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي من كانت له زوجة مشركة فليطلقها. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، أي واطلبوا من المشركين ما أنفقوا من مهور نسائكم اللاتي ارتددن عن الإسلام ولحقن بهم، وليطلبوا هم ما أنفقوا من مهور نسائهم المسلمات اللاتي أسلمن ولحقن بكم. وهذا حكم الله الذي حكمه وبينه لكم سبحانه وتعالى، فهو سبحانه العليم بما يصلح لكم الحكيم في أمره ونهيه. وهذا الحكم في تراد النساء خاص بهذه الحالة وقت صلح الحديبية. لماذا؟ لتداخل المسلمين والمشركين في ذلك الوقت، فكانت بينهم مصاهرة كبيرة كما هو معلوم، فكان هذا الحكم في تراد النساء خاصة بهذه النازلة، وهذا حكم الله الذي حكم فيما بينهم. ثم وضحت هذه الآية أن الامتحان والسؤال لمن؟ للنساء أو للرجال؟ للنساء دون الرجال. طب لماذا خص النساء دون الرجال بهذا الامتحان؟ قال أهل العلم والله أعلم بذلك أن سبب تخصيص النساء أن الرجال إذا هاجروا إلى المدينة يعلمون أن خلف هذه الهجرة ماذا؟ تبعات، من جهاد وقتال وترك للمال في مكة وغير ذلك. أما النساء فليس عليهن تبعات مثل ما على الرجال، فليس عليهن جهاد ولا قتال وهكذا. فقال لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بامتحان النساء دون الرجال. وكذلك لأن النساء قد تخرج المرأة من مكة وتهاجر المدينة بسبب غضبها من قومها أو من زوجها فتترك. لذلك كما جاء عن ابن عباس أن من امتحان النساء، من امتحان النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، أنه يجعلهم يقسمون أنهم لم يخرجوا من مكة سخطة من أزواجهم أو سخطة من قومهم أو كرها لأرضهم وانتقالا لأرض أخرى وهكذا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أي وإن لحقت بعض أزواجكم مرتدات إلى الكفر أو كانوا كافرات ثم عادوا إلى مكة مرتدات إلى الكفر ولم يعطكم الكفار مهورهن التي دفعتموها لهن، ثم ظفرتم بهؤلاء الكفار أو غيرهم وانتصرتم عليهم، فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين من الغنائم أو غيرها مثل ما أعطوهن من المهور قبل ذلك، وخافوا الله الذي أنتم به مؤمنين. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، أي ارتد بعض النساء وذهب إلى الكفار أو كانوا كافرات، وفي وقت هذا الصلح ذهبنا للمشركين ولم يدفع لهذا المسلم المهر الذي دفعه، ثم كانت العاقبة لكم بالنصر على هؤلاء الكفار فأعطوا هذا المسلم من هذه الغنيمة. وهذه الآية قال جمهور المفسرون أنها نسخت بعد فتح مكة. ثم بين الله سبحانه وتعالى الآية التي فيها امتحان النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فهذه الآية تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهم بهذه، أولا بعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى أنهم لا يشركون بالله عز وجل ويعبدونه سبحانه وتعالى وحده، فلا يدعون غيره ولا يذبحون لغيره ولا ينذرون لغيره سبحانه وتعالى، فجميع العبادة يصرفون له عز وجل، ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهن، فلا تقتل المرأة منهم ابنها بعد أن خرج هذا الابن أو كان جنينا في بطنها فلا تقتله. فهذا مما كان يبايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النساء. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهن، كذلك لا يأتون بأبناء يلحقونهم بأزواجهم وهن ليسوا بأبناء هذا الرجل، فتلحق برجل ليس بأبيه وهذا من الافتراء. ولا يعصينك في معروف، وكذلك لا يعصون النبي صلى الله عليه وسلم في معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يأمر إلا بماذا؟ إلا بمعروف. طب لماذا خص الله عز وجل هنا الذكر قال ولا يعصينك في معروف؟ حتى يبين أن الطاعة لمن؟ أن الطاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فأي أحد لا تطيعه إلا في ماذا؟ إلا في معروف، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة هي لله عز وجل، فلا تكون الطاعة إلا بالمعروف. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فقلنا بهذه الآية كان يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرات المؤمنات، وقال ابن عباس كان يمتحنهم بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال كانت المحنة لهن أن تستحلف أنها ما خرجت كما قلنا من بغض زوج أو رغبة في انتقال من أرض إلى أرض أو التماس دنيا أو غيرها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قد يئسوا من الآخرة، يئسوا من رحمة الله عز وجل في الآخرة، وعلموا أن الله عز وجل لا يرحمهم في الآخرة، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي كما قالوا كما يئس هؤلاء الكفار الذين في الدنيا من رجوع أهلهم وأصحابهم الذين كفروا وهم أين في قبورهم. وقال بعض أهل العلم بل كما يئس هؤلاء الكفار الذين في القبور من رحمة الله سبحانه وتعالى لأنهم عاينوا العذاب. فهؤلاء الكفار الذين في الدنيا يئسون من رحمة الله عز وجل كما يئس هؤلاء الذين عاينوا العذاب وعلموا أن لا مفر لهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا القول هو أولى الأقوال بالصواب كما قال الإمام الطبري. لماذا؟ لأن جميعنا لدينا يأس من عودة من في القبور وليس فقط الكفار، فيكون معنى الآية يأس هؤلاء الكفار الذين في الدنيا من رحمة الله، كما يأس هؤلاء الكفار الذين عاينوا العذاب من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا والحمد لله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير.